رمضان الرحمة وافانا فأضاءت الدنيا ألوانا مولانا فيه وفقنا زدنا يا ربي إيمانا يا صائم خذ بالأخلاق إشراقا فوق الإشراق واشرب إن أعطاك الساقي كاسا بالفرحة ملآنا يا صائم خذ بالأخلاق إشراقا فوق الإشراق واشرب إن أعطاك الساقي كاسا بالفرحة ملآنا رمضان رمضان كريم رمضان رمضان كريم يا صائم أصبح بالبشر عطر أيامك بالشكر وافرح في يومك بالأجر واقرأ في الليل القرآن يا صائم أصبح بالبشر عطر أيامك بالشكر وافرح في يومك بالأجر واقرأ في الليل القرآن رمضان لنا فيه عبر وفضائل ليست تنحصر رمضان لنا فيه عبر وفضائل ليست تنحصر طوبى للناس إذا صبروا زادوا بالطاعة إحسانا قد هل هلالك بالرحمة يا شهرا وافى بالنعمة فالأنس رفيق في العتمة والفجر بنورك يلقانا فصيامك أنس المطروح وصيامك بلسم للروح فقيامك أنس المطروح وصيامك بلسم للروح رمضان شفاء المجروح بك جاد علينا مولانا رمضان رمضان رمضان كريم رمضان رمضان رمضان كريم